بتفل بس قلبك معي بيضل بتمل منه بس أنا ما بمل بتفل بس قلبك معي بيضل بتمل منه بس أنا ما بمل وبضل حبك بالقلب بيضل وبتضل انت بقلبي غير الكل بشتاق للهمس ومع لمسي ودفى ايدك تسرقني من حالي بهالحالي انا بريدك ومع لمسي ودفى ايدك من حالي بهالحالي انا بريدك ما في حل الا تبقى معي وما تفل بتروح مني لما انت تروح بتروح قلبي بيلحقك والروح بتروح مني لما انت تروح ممنوع تترك لي قلب مجروح مسموح تعشق مش مسموح تفل بشتاق للهمسي ومع لمسي ودفى ايدك تسرقني من حالي بهالحالي أنا بريدك سي ومع لمسي ودفى إيدك تسرقني من حالي بهالحالي أنا بريدك ما في حل إلا تبقى معي وما تفل إلا تبقى معي وما تفل.